بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فدرسنا اليوم بالله تبارك وتعالى هو الدرس 16 من دروس المذاكرة حول العقيدة التدمرية للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وحديثنا اليوم بالله تبارك وتعالى سيكون متعلقا بالقاعدة السادسة اللي ذكرها الشيخ في خاتمته الجامعة حول الأصل الأول متعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى وأسماء وصفاته. وهذه القاعدة يعني فكرتها المركزية والأساسية هو محاولة من الشيخ لضبط ما يتعلق بمسألة ما يجوز في حق الله تبارك وتعالى وما لا يجوز في حقه تبارك وتعالى، وما هو المعيار والضابط الذي يصح أن يكون مقاما في هذا الباب. فخلاصة ما ذكره الشيخ يعني، والحقيقة هذه القاعدة تمثل يعني قاعدة طويلة نسبيا بالمقارنة بالقواعد الماضية، لكنها إجمالا يعني مفهومة، وبالتالي لن نتوقف عند مفصل كلام الشيخ ويعني ذكر إلا ما يستدعيه يعني الحديث، أو إذا ورد في ذهن أحد الشباب يعني استشكال لفقرة وقضية معينة، وإلا بنعرض مجرد الأفكار الأساسية ونحاول نثري بعض الأفكار الأساسية ببعض طرح بعض القضايا وبعض المسائل. فاللي أفهم من قاعدة الشيخ هذه إن ذكر أن هنالك ضابطين يستخدمها المتكلمين فيما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى وما يجب أن ينفع عن حق الله تبارك وتعالى، وذكر مسلكا يعني غير صالح لقضية الإثبات. فعندنا ضابط ما يتعلق للنفي، وعندنا ضابط ما يتعلق بالإثبات، ثم قدم الشيخ مقترحه فيما يتعلق بالضابط المعياري المصحح في ما يجوز أن ينفى عن الله تبارك وتعالى. وطبعا التصور اللي يحتملها ابن تيمية في هذه القضية، وهي قضية كررناها مرارا، هي قضية أن الأصل في هذا الباب أن يثبت المسلم ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وأن ينفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى. فالشيخ في آخر شيء يريد أن ينبه إلى ما هو الموجب لنفي الله تبارك وتعالى لبعض المعاني عن نفسه، وما هو الموجب لإثبات بعض المعاني الأخرى لنفسه تبارك وتعالى. فأهم ما يتعلق بالمسلكين الفاسدين، يعني لاحظ بداية نقرأ بس مقدمة الشيخ حتى يتضح الإنسان ما هو المدخل وما هو الباب وما هي طبيعة القاعدة اللي يريد مناقشة الشيخ. يقول القاعدة السادسة: أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز بديء. فالشيخ هنا نبه إلى عدم صلاحية كون التشبيه هو المعيار الموجب لقضية النفي، لواردات مشكلة فيما يتعلق بمصطلح التشبيه، يعني بمعنى أن لا يصح للإنسان أن ينفي معنى عن الله تبارك وتعالى لأنه يقتضي أن يكون الله تبارك وتعالى مشبها بخلقه. وبيذكر الشيخ إيش الموجبات المشكلة عنده في عدم صحة استخدام هذا المعيار كمعيار موضوعي للنفي عن الله تبارك وتعالى، وفي المقابل لا يصح استثمار نفي التشبيه كقيد أو ضابط فيما يثبت في حق الله تبارك وتعالى، بحيث يستسهل الإنسان إثبات معاني خارجة عن دائرة الكتاب والسنة، ثم يقول أنا أثبت هذا المعنى في حق الله عز وجل لا على جهة التشبيه حتى لو لم يكن واردا في الكتاب والسنة. وبيذكر بعض الإلمحات، وسينبه كذلك لمسلك آخر مشكل في قضية النفي، وهو أن يكون موجب النفي عند الإنسان عن معنى في حق الله تبارك وتعالى لأن يقتضي التجسيم، يقتضي أن يكون الله تبارك وتعالى مجسما. فتلاحظون حين عندنا مسلكين اللي هو قضية النفي لموجب التشبيه أو النفي لموجب التجسيم، والإثبات يكون مع استحضار أن تثبت معنى مع استحضار نفي المشابهة بين الله عز وجل وبين خلقه. فيرى أن هذه الطريقتين من جهة النفي فاسدة، وهذه الطريقة من جهة الإثبات فاسدة، وأن الطريقة المصححة عنده رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن موجب النفي إنما يكون للنقاص، أن ما كان نقصا فإنه ينفع عن الله تبارك وتعالى. وفي جهة الإثبات أو في جهة النفي كذلك اللي هو قضية إيش؟ قضية نفي المماثلة في صفات الكمال، نفي المماثلة في صفات الكمال أو نفي المماثلة يعني فيما يختص الله تبارك وتعالى به سبحانه وتعالى من صفات الكمال. فطبعا بنفصل بعض القضايا المتعلقة بهذا الإطار. طبعا الموجب، وأنا بقدم بس ملخصات الحين في البداية بعدين ننتقل إلى بعض الجوانب الإثرائية. الموجب عند شيخ الإسلام فيما يتعلق بإشكالية التشبيه، إشكالية التشبيه لماذا لا يصحح استخدام التشبيه كمعيار موضوعي لهذه الحقائق، إن لعدة اعتبارات، وجزء من هذه الاعتبارات أصلا نبه إليها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مجلس مناظرة الواسطية لما انتقدوا عليه وتحفظوا إنه لماذا تحفظت عن ذكري عدم وقوع المشابهة بين الخالق والمخلوق، فذكر إن أنا ذكرت هذا المعنى من خلال نفي المماثلة وسبب الموجب لاختيار لفظة المماثلة، وذكر الاعتبارات اللي هو التوقيف لورودها على النص، ويعني اعتبار آخر. وهنا تلاحظ أن تستطيع أن تفرعها إلى ثلاثة اعتبارات. يعني الاعتبار الأول لتحفظ الشيخ نسبيا على إطلاق لفظ التشبيه أنه هو الأوفق لنصوص الشارع، لكن لا تمثل القضية المركزية عند الشيخ، لأن إذا تحررت المدلولات الاصطلاحية للفظ التشبيه وكانت في عرف السامع المتلقي مطابقة لمفهوم التمثيل، فالشيخ قطعا وجزما ويقينا سينفي هذا المدلول الخاص لقضية التشبيه عن الله تبارك وتعالى، وسيكون عنده حكمه من جنس حكم التمثيل، تمثيل الله عز وجل بالمخلوقات. ولذا يعني مما جرى على ألسنة السلف الصالح لما تحررت هذه المصطلحات وكانت بينة وواضحة، لما شبه الله بخلقه كفر، مثل ما جرى على لسان نعيم بن حماد وغيره من أمة السلف. بل أظن أن قد يجرى على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى إطلاق لفظ التشبيه من غير كبير إشكال. لكن الموجبين الأساسيين ننبه لها الآن في التدمرية اللي هو جانب الاشتباه في إطلاق لفظ التشبيه، لأن صار بعضهم يعتقد أن مجرد الاشتراك بين الخالق والمخلوق اشتراكا معنويا في مفهوم اللفظي في مطلق الصفة في القدر المشترك، في القدر المشترك في ذلك الكلي الذهني الذي ليس له تمثل وتحقق في الخارج، وأن يستفاد العقل أن يستفيد العقل من ذلك القدر الكلي اللي هو استفادة المعنى المقصود بدلالات الألفاظ. بعضهم يدخل هذا في دائرة التشبيه، يعني بمجرد إثبات أدنى اشتراك معنوي بين الخالق والمخلوق صرت مشبها. فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أدخلتم هذا المعنى وهذا المدلول في حيز التشبيه، في حيز التشبيه، فسيكون التشبيه في هذه الحالة حقا ليس مستشكلا عنده، وإن كان غير راض بوضع عنوان التشبيه على مثل هذا المدلول. وإذا قصدتم بالتشبيه اللي هو إثبات المشابهة بين الخالق والمخلوق مثلا من كل وجه، هذا المثال من كل وجه بما يطابق مدلول التمثيل، فالله عز وجل قطعا منزه عن مشابهة المخلوقين بهذا الاعتبار. فالإشكالية الأولى نبه لها الشيخ اللي هو قضية إشكالية الاشتباه والاشتراك والإجمال في مدلول كلمة التشبيه. فيقول مثلا في التدمرية يقول من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. فتلاحظ الحين أن يتوارد كل الناس على المدلولات المتباينة المختلفة في لفظ التشبيه بما لا يجعلها لفظة معيارية يحاكم بها باب الأسماء والصفات فيما ينفع الله عز وجل أو يثبت له لا على جهة التشبيه. الجانب الثاني الإشكالي الموجود عند الشيخ أن هذه اللفظة لما كانت مجملة مشكلة فيها قدر من الاشتراك صارت كل طائفة تستطيل على الطائفة الأخرى بتهمة وبدعوى أنها وقعت في إشكالية التشبيه، فتجد المعتزلي يتهم الأشعري بأن وقعت في طائلة التشبيه حيث أثبت صفات لله تبارك وتعالى وجودية زائدة على ذاته سبحانه وتعالى قائمة بها، ويأتي الجهمي يستطيل على المعتزلي أن أنت وقعت في إشكالية التشبيه لما جعلت الله عز وجل مسمى بأسماء معينة وحكمت له تبارك وتعالى بأحكام تلك الأسماء، والواجب عليك نفي الكل لأنك إن أثبتها فقد أثبتت لونا من ألوان المشابهة بين الخالق والمخلوق. ويأتي بالباطن يقول أنت مجرد النفي ليس كافيا، بل يجب عليك أن تنفي صحيح، لأن يعني الله عز وجل لا تقوم به صفة وجودية زائدة على ذاته سبحانه وتعالى ويستلزم ذلك التركيب والتشبيه، ولابد أن تنفي النفي لأنك إن نفيت فقط فقد شبهته بما بالذوات أو بالموجودات المنفية عن هذه الصفة مثل الجمادات وغيره، فيلزمك أن تنفي النفي. فتلاحظ أن أحد الإشكاليات كذلك في استخدام لفظة التشبيه أنها صارت يعني مجال الاصطراع حول هذه اللفظة. فيقول الشيخ مثلا وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفات الصفات يقولون كل من أثبت الله صفة قديمة فهو مشبه ممثل ومثبتة الصفات لا يفرقون على هذا. فتلاحظ أن هذه أحد الأشكاليات الموجبة عند الشيخ للانصراف عن لفظة التشبيه، وهي تؤول في حقيقة الأمر إلى حد لا بأس به إلى الإجمال إلى الاشتراك إلى الإشكالية. يعني أنت الحين أقمت معيارا، المشكلة في هذا المعيار، أن في مشكلة حقيقية فيما يتصل بقضية هذا المعيار، وخلق هذا المعيار إشكاليات موضوعية في التعاطي الكلامي مع كثير من القضايا المتصلة بهذا الباب، كما سينبه الشيخ إلى, إلى, إلى, إلى إشكالية وضع هذا الضابط كموقف حجاجي مع بعض الطوائف التي وقعت في إشكالية التمثيل حقيقة، وبينبه يعني بتمثيل اليهود بعد قليل. المسلك الثاني المشابه له هو الذي يعد من جنسه إلى حد معين اللي هو قضية التجسيم، التجسيم إن, إن, إن تنفي معنى عن الله تبارك وتعالى لأن إثبات هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى سيقتضي أن يكون الله عز وجل مجسما، الله عز وجل لا يمكن أن يكون في جهة، لا يمكن أن يكون عاليا على مخلوقاته، لا يمكن أن يكون مستويا، لا تقبل ذاته تبارك وتعالى الإشارة إليه حسا المعاني، لأن كل ذلك عندهم يقتضي أن يكون الله عز وجل مجسما. فهذه كذلك إشكالية أخرى. وبعضهم يعني الشيخ نبه لهذه الإشكالية، بعضهم ربط بين ملف التمثيل أو التشبيه وبين قضية التجسيم، يعني رتب على درجتين، إنه يقول لك إن إثبات هذا المعنى في حق الله عز وجل يقتضي أن يكون الله عز وجل جسما والأجسام متماثلة، فيقتضي أن يكون ذات الله عز وجل مشابهة ومماثلة المخلوقات. فتلاحظ إن آل الموضوع عند طائفة منهم إلى إن إشكالية التجسيم حقيقة ليست من حيث هي، وإنما إشكاليتها من جهة التماثل الواقع بين الأجسام، فآل الأمر إلى قدر المماثلة أو التشبيه. والشيخ ينبه أن المفترض على طريقتكم أن يكون التجسيم من حيث هو إشكاليا بقطع النظر عن كونه مفضيا من قضية التمثيل أو التشبيه، وهذا معنى أشار إليه الشيخ في التدمرية. فعقب بعدها الشيخ يعني بعد ما ذكر المسلك الباطل في الإثبات، بعد صفحة 124 يقول الشيخ في ذكر المسالك المرجحة عنده، يقول: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. فتلاحظ الحين الضابط والمعيار المرجح عند الشيخ اللي إقامة معيار نفي النقيصة عن الله تبارك وتعالى، لا نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غير له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف به على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. طبعا بيورد بعدين اعتراض، يعني نرجع لأنه حقيقة اعتراض مهم يعني الاستدراك عليه وتنبه له. لكن من الأشياء التي يعني ممكن تكون مستشكلة عند القارئ المتلقي، إن إذا كنت يا شيخ الإسلام عندك إشكالية في الاشتباه الدائر حول قضية التشبيه، فسيرد ذات الإشكال إلى حد ما فيما يتعلق بنفي النقيصة عن الله تبارك وتعالى، فما هو نقص عندك لا يلزم أن يكون نقصا عند مخالفك، فكيف يكون هذا المعيار مصححا من حيث هو؟ واضح الإشكال. الحين ينتقدهم الشيخ، وزي ما ذكرنا أن النقد المركزي الأساسي لعدم إعمال التشبيه كضابط معياري فيما ينفع عن الله عز وجل إيش؟ إن الإجمال والاشتراك في لفظة التشبيه. فممكن يفهم الإنسان من الكلام السابق أن التشبيه لا يصح أن يكون معيارا، لأن ما يقتضي التشبيه عندك لا يقتضي التشبيه عند مخالفك، فما يصح أن نجعل معيار نستطيع أن نتحاكم إليه. طيب أنت يا ابن تيمية أقمت لنا معيار آخر اللي هو نفي النقص عن الله عز وجل. طيب الواقع يشهد بأن ما تثبته يا شيخ الإسلام ابن تيمية وتعده كمان في حق الله عز وجل هو عند مخالفك مخاصمك من قبيل النقص الذي تلحقه بذات الله عز وجل، فكيف يكون ضابط نفي النقص ضابطا معياريا يمكن التحاكم إليه؟ اللي واضح الإشكال والشبهة. فكيف تتوقعون ممكن يدرأ هذا الإشكال، أو ما طبيعة الفرق بين ما انتقده ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ضابط التشبيه وما يعني هو منتقد في ما يمكن أن ينتقد في ضابط نفي النقص؟ هو في النهاية اجتهاد، يعني ما مر علي صراحة الشراح ولا شيء، هو اجتهاد يعني. ايوه جميل، جميل. فلاحظ إشكالية التشبيه زي ما ذكر الشيخ عندنا درجتين من الإشكال، عندنا درجتين من الإشكال. عندنا درجة الأولى الإجمال في ذات المدلول اللفظ التشبيه مشكل، ولذا لاحظ اللي قاعد ينتقد ابن تيمية أن استخدام هذه اللفظة المجملة المشكلة لم نتوارد في البحث على محل واحد. أول شيء تحتاج أن تحرر درجة الأولى في إشكالية التشبيه، لابد تحرر ما هو المدلول الذي تقصد لما تنفي التشبيه عن الله عز وجل. هل تجعل مطلق الاشتراك في المعنوي هم قبيل التشبيه ولا ما تجعله؟ إذا اتفقنا على الأرضية بعدين ممكن نختصم في كون هذا يقتضي التشبيه أو لا يقتضي التشبيه، ننتقل للدرجة الثانية. في قضية النقص لا يبدو أن ثمة إشكالية موضوعية متعلقة بأصل اللفظة بمدلول النقص، يعني لن تجد أحد من أهل الإسلام يقول أنا أثبت، يعني عندي إجمال في مدلول كلمة النقص، في مدلول كلمة النقص، بحيث لا بد أن أستفصل منك إيش تقصد بالنقص. لا، بيحصل نوع من أنواع التنازع الحقيقي فيما يتعلق بكون القضية الفلانية المعينة إضافته الله تبارك وتعالى يقتضي نقيصة وما يقتضي نقيصة، لكن هنالك حالة من حالات الوفاق على الأقل في الضابط في المعيار من حيث هو، من حيث هو. ونحتاج بعد ذلك أن ننتقل إلى المصاديق المتعلقة بهذه القضية. يسير طبعا بالإشكال، يعني هو لاحظ هو زي ما ذكرنا في القاعدة إيش الثانية الظاهر اللي قاعدة الإجمال، إن في مدلولات، وهذا معنى أشرنا إليه، في مدلولات من أصل الوضع اللغوي، من أصل يعني السياق العربي في اللسان العربي لم تكن محل إشكال، ثم طرأ عليه الإشكال تاليا. فالتمثيل هو لفظة مستخدمة في الكتاب والسنة، يعني من جهة الأصل هل يسوغ للمسلم أن يقول أن هنالك معنى يحتمل أن يكون حقا في مماثلة الخالق بالمخلوق؟ بنقول لا، لأن الله عز وجل نصا بين صريحا ليس كمثله شيء، استخدمت هذه اللفظة. لكن الحين إذا جرت هذه اللفظة على اللسان المتكلم، هل يلزم بالضرورة أن تلزمه بمدلولات هذه اللفظة في ضوء ما تفهمه أنت؟ أنت بتستقبح اللفظة بتقول له لا، ترى استخدام اللفظة بس أنا لا أستطيع أن أرتب حكما حتى أدرك ما الذي تقصده بهذه اللفظة، لأن طرأ الإشكال والشباه حتى على مثل هذه اللفظة الشرعية. وهذا بنبين بعد قليل اللي هو موجبات التماثل عند المتكلمين، يعني ما هو المعيار الحقيقي الموجود عند المتكلم الذي يجعله ذاتا مشبهة أو ممثلة بذات أخرى. وابن تيمية في الـ في الـ في الـ في الـ هنا في الكتاب يعني ذكر شيئا، نشوف يعني لاحظ في بداية القاعدة 117، وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحو من نفات الصفات، فتلاحظ أنه يحتمل أن يفرق ويحتمل أن لا يفرق، وبالتالي طرأ قدر من الإشكال والاشتباه على لفظ التمثيل. بس هو القصد الحين أن لا يتحصل أنه ينتقد ابن تيمية في استخدام ضابط النقص من الحيثية اللي تذكرناها، مع ملاحظة أن نعم سيقع قدر من الخلاف وهو الواقع في كثير مما أو من مصادق ما يتعلق بقضية النقص وحكم إضافتها ونفي عن الله تبارك وتعالى. وذكر اللي هو القضية الثانية، نفي المثل في صفات الكمال، يعني كضابط يعني مهم استحضاره كذلك. أحد الإشكاليات اللي نبه لها الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى في صفحة 130 في التدمرية، اللي هو أن وقع يعني مما يبين عن الإشكالية اللي وقع فيها المتكلمين لما أقاموا معيار التنزيه عن التشبيه والتجسيم معيارا موضوعيا فيما يجب أن ينفع عن الله تبارك وتعالى، أن أشبه أن أقام يعني إلى قدر ما المناظرة بين اليهود وبين المتكلمين، أن اليهود مثلا لو نسبوا ما ينسبونه من النقائص إلى الله تبارك وتعالى مما يحكونه في التوراة المحرفة من أن الله تبارك وتعالى بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، وأن يعني وذكر يعني جملة من المعاني المنزهة الله تبارك وتعالى عنها قطعا. فتجد أن طريقة بعض المتكلمين لما يريد دفع هذا الاعتراض وينزه الله عز وجل عن مثل هذه المعاني التي يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عنها، يجعلون قيام هذه المعاني لو صحت بذات الله عز وجل لاقتضى أن يكون الله عز وجل جسما، لاقتضى أن يكون الله تبارك وتعالى جسما، أو يعني يرتبون عليه مقتضى من مقتضيات المعاني التي لا تليق به تبارك وتعالى، أن لو ثبت في حق الله عز وجل القضية فلانية للزم من ذلك أن يكون مثلا جسما أو يكون متحيزا أو مما أشار له الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فيقول الشيخ أن أنتم إذا استخدمتم هذا الضابط في مقام المحاججة، في مقام المدافعة، في مقام بيان ما يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه، تقعون في إشكاليات حقيقية متعددة. الإشكالية الأولى الأساسية اللي نبه للشيخ وأنا بذكر بس باختصار، أن أنتم تتوسلون بالأخفى إلى نفي الأظهر، لأن نفي تنزه الله عز وجل عن البكاء، نفي تنزه الله عز وجل على الندم، نفي تنزه الله عز وجل عن مثل هذه النقائص هي أظهر في العقل مما يتوسل به إلى نفي هذه النقائص. يعني أنت تحتاج إلى كلفة وإلى جهد حتى تدرك ما ما هو موجب ألا يكون الله تبارك وتعالى جسما على الطريقة الكلامية؟ تحتاج إلى كلفة، تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى طريقة مطولة حتى تفضي إلى هذه المعاني. فمن القضايا اللي يجب أن تلاحظ فيما يتعلق بطباع الأدلة أن ما يصح أن يكون الدليل أغمض وأخفى من المدلول عليه. لا يصح أن يكون الدليل المتوسل به إلى تحصيل المعرفة، إلى تحصيل المدلول، أخفى مما تريد الوصول إليه. هذا يعني قلب لمعادلة الدلالة. فالشيخ الحين يعترض يقول ترى يسهل على أي مسلم أن يدفع هذه النقائص عن حق الله عز وجل من حيثية كونها نقائص دون الاحتياج إلى إثبات أنها تقتضي أن يكون الله عز وجل جسم. هذا الاعتراض، واعتراض يعني بدهي. واللي يريد الشيخ الإشارة إليه أن موجب وقوعكم في فخ هذا الإشكال أنكم قد أقمتم ذلك الضابط كضابط معياري لما يجب أن ينفع عن الله تبارك وتعالى. فتقول أنه يجب أن ينفى إذا كان يقتضي التمثيل، يقتضي التجسيم. طيب ينسبون الله عز وجل البكاء؟ ففي ضوء الضابط البكاء يجب أن يكون منفيا عن الله عز وجل لأنه يقتضي أن يكون الله مجسما. فالشيخ يقول لا، لا تحتاجون إلى هذا الضابط، وإنما توسلوا بالضابط الذي اقترحته وهو نفي النقص عن الله عز وجل. يقولون هذا يقتضي النقص. بنازعك اليهودي ممكن يقول لك إن لا، لا يقتضي ذلك النقص. فتدخل على الأقل في منطقة الجدل الحقيقي المستحق، وهو منطقة إيش؟ إن لا، هذا نقص لأن تبين اللوازم. بخلاف التذرع بقضية التجسيم، أول شيء بيحتاج منك اليهودي يستكشف منك إيش؟ ما الذي تقصده بالتجسيم؟ ما الذي تقصده بالتجسيم أصلا؟ لاحظ أنه ينتقل من منطقة الجدل إلى منطقة أكثر ضعفا. من الأشياء كذلك اللي نبه للشيخ الإسلام أن لليهودي أن يقول محاججا لكم على طريقة أهل السنة لما تلزمونهم بالتجسيم، أن يقول لك إيش؟ أن أثبت هذه المعاني من غير أن أثبت أن الله تبارك وتعالى جسم. أثبت هذه المعاني لله تبارك وتعالى لكنها لا تقتضي عندي أن يكون جسما. فالشيخ الحين يرى أن إشكالية إقامة هذا المعيار أن يصير المعيار الذي يرد به الباطل اللي هو موجود عند اليهود هو ذات المعيار الذي يوظف ويستخدم لرد الحق. يعني نحن نثبت العلو لله تبارك وتعالى، فيقال لنا إيش؟ إن لا يصح إثبات هذا المعنى لأنه يقتضي أن يكون الله عز وجل جسما. واليهودي يثبت الندم أو يثبت البكاء لله عز وجل، فلا يصح إثبات هذه المعاني تقتضي أنه جسم. فتلاحظ أن ذات المعيار صار يحاسب عليه، طبعا في ضوء المنطلق الذي ينطلق منه ابن تيمية أن هذه التقريرات التي يقررها في هذا الباب هي من قبيل الحق، وبالتالي عند الحصار إشكالية في المعيار من جهة أنه يمكن أن يوظف ويستخدم فيه رد الباطل ورد الحق أيضا. هذا الإشكال الثاني اللي أورده. وتلاحظ طبعا في الإرادة الثانية هو ينطلق من رؤية مصححة لما هو عليه، أن أنا ما عليه في هذه المسألة هو الحق، وبالتالي أنتم تجابهونني بذات المعيار الذي تجابهون به أهل الباطل. القضية الثالثة اللي نبه لها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى اللي هو من جهة بيان فساد هذه الطريقة من جهة استلزامها لنفي معاني حق ثابتة في حق الله تبارك وتعالى. يعني إذا كان مقتضى إثبات الكمالات لله تبارك وتعالى أن يكون جسما، فأنت بين خيارين، يا تنفي الكمال عن الله عز وجل المحقق أو تنفي صحة هذا المعيار. فابن تيمية يرى أن كثيرا مما ينفى في حق الله تبارك وتعالى بمقتضى ادعاء الجسمية هو في نفس الأمر من قبل الكمالات الواجبة لله تبارك وتعالى، وإذا كان الأمر كذلك إيش؟ دل ذلك على فساد إقامة معيار الجسمية معيارا محققا في هذا الباب. هذا الاعتراض الثالث نبه للشيخ. المعيار أو القضية الرابعة التناقض. والتناقض أبرز ما يبرز من خلال استطالات الخصوم بعضهم على بعض. يعني بمعنى أن تجد الأكثر إيغالا في التعطيل يتهم من دونه بقضية التجسيم. يعني بمعنى الأشعري، يعني ممكن يأتي مثلا المتكلم أو الفيلسوف أو كذا يتهم الأشعري بأن مجرد إثباتك لي الصفات العقلية السبعة صفات وجودية زائدة عن الذات يقتضي أن يكون ذاته تبارك وتعالى مركبة من الصفات والذات، وهذا التركيب يقتضي أن يكون جسما. فتلاحظ الحين أن في قدر من التناقض. يعني إذا كان موجب إثباته معنى يقتضي التجسيم، فيعني وأنت تستخدم ذات الأداة في نفي معان أخرى، فأنت واقع في قدر من التناقض والإشكال. فهذه يعني أربعة إشكاليات نبه لها الشيخ فيما يتعلق بهذا التمثيل، وهو مقصود رحمة الله تبارك وتعالى اللي هو تنبيه الإشكالية إقامة هذا الضابط وهذا المعيار، وأخذها يعني بتطرفاته الحدية أن خلونا نخرج إلى حيز لا نتنازع نحن وإياكم على فساد نسبة هذه الصفات والمعاني إلى الله تبارك وتعالى، وخلونا نتأمل في ما هو اللوازم المترتبة على توظيف هذه الأداة نفي التمثيل نفي التجسيم في مناقشة يعني أولئك الـ أولئك الـ أولئك الخصوم. طبعا من ال يعني كنت أرجع إن شاء الله ونستطيع العودة إليها أشوف. طيب ايوه من الاشارات يعني كذلك المهمه يعني قبل الحين بندخل يعني في بعض الجوانب الاثرائيه فقط والدرس اليوم بالله تبارك وتعالى ارجو ان يكون مختصرا. ذكرنا الحين المسلكين الباطلين اللي نبه له الشيخ عليه رحمه الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بجانب النفي، وبقي تعليق الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى عليه على ما يتعلق بالمعيار والضابط في قضيه الاثبات، أن يصح أن نثبت لله تبارك وتعالى من المعاني متى ما قيدنا ذلك الإثبات بنفي التشبيه، متى ما أثبتنا تلك المعاني مع نفي التشبيه. فطبعا إشكالية الشيخ أن يعني كما يقول أما وأما في طريق الإثبات فمعلوم أيضا المثبت لا يكفي في إثبات مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثبات مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من العضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتن عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم. بتلاحظ أن أورد عدة تمثيلات متعلقة بهذه القضية اللي هو يعني إلى حد ما مفرع على ما يمكن أن يرده المحتج اليهودي لدفع الاعتراض بإلزامه بنفي تلك النقائص عن الله تبارك وتعالى، فيقول أنا أثبت هذه المعاني في حق الله عز وجل لكن لا على وجه المماثلة للخلق، لا على وجه التشبيه، لا على وجه أن يقتضي التجسيم كل هذه المعاني. فالشيخ يرى أن هذا موقف إشكالي، ولذا دائما تستحضرون يعني تذكرون المعنى اللي كررته يعني من أبيات الزمخشري لما قال لجماعة سموها وهم سنة لجماعة حمر لعملوا كثق شبهوا بخلقه وتخوفشوا على الورى فتستروا بالبلكفة. فهو يرى الحين الزمخشري مشكلته مع أهل السنة إيش؟ أن أنتم تثبتون معاني هي من قبيل النقص الذي لا يجوز أن يثبت في حق الله تبارك وتعالى، لكنكم تسترتم لتمرير مشروع هذا الإثبات للنقائص في حق الله عز وجل بذريعة أنكم تثبتونها بلا كيف، تثبتونها بما لا يقتضي أن يكون الله عز وجل مشبها بخلقه سبحانه وتعالى. ويعني حرصت في الدروس الماضية ما ذكرت الأبيات إن يعني إني أراجع على الأقل شيئا، وكل ما أحاول أتحفظها أنساها الأبيات المتعلقة في المعارضة، لكن مما علق في الذهن واللي هي أبيات متعددة تشجعون إليه في طبقات الشافعية كما نبهت إليه، في أبيات جميلة لأحدهم يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وجماعة كفروا برؤية ربهم، لأن سياق البحث عند الزمخشري كان في سياق قول الله عز وجل أظن لن تراني في قصة موسى الخليل عليه الصلاة موسى الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال: وجماعة كفروا برؤية ربهم هذا ووعد الله ما لن يخلفه، إن وعدنا الله تبارك وتعالى برؤيته ووعد الله عز وجل لا يخلف، وجماعة كفروا برؤية ربهم هذا ووعد الله ما لن يخلفه، وتلقبوا عدلية نسبه إلى العدل، وتلقبوا عدلية قلنا أجل عدلوا بربهم فحسبه مسفة، وتلقبوا الناجين لأنهم يدعون أنهم الفرقة الناجية، وتلقبوا الناجين قلنا كلا إنكم يعني كلا لستم بالناجين إنكم إن لم تكونوا في لظن فعلى شفة، يعني إذا ما في نار الجحيم فأنتم على الحفة، يبغانهم بس واحد يدفكم كذا وتساقطون في النار. فشاهد أبيات يعني متعددة. ما هو الفارق الموضوعي عند ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ يعني كيف ندفع تشنيع الزمخشري لما يقول وتخوفوا شنو علوة وراء فتستروا بالبلكفة؟ ما هو الحقيقة الموضوعية التي يدفع بها كلام الزمخشري وإيراد الزمخشري على الأقل علينا نحن خلنا من الطرائق الكلامية الأخرى؟ كيف ندفع هذا؟ كيف؟ أيوة، أن الموضوع عندنا في النهاية مقيد بما أثبت في الكتاب والسنة، فإحنا نجمع بين الجانبين، نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه، نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه من غير تمثيل ومن غير تكييف ومن غير المعاني غير اللائقة به الله تبارك وتعالى. فنجمع بين القضيتين، ليست القضية عندنا أن نروح من عندياتنا نثبت معاني في حق الله تبارك وتعالى مما يليق به أو لا يليق به تبارك وتعالى ثم ندفع التشنيع في هذا الباب بلا كيف. وهذا اللي قاعد يأكده الشيخ عليه رحمة الله هنا، أنه يقول لك أنه لا يصح إقامة بلا كيف، لا يصح إقامة بلا تمثيل بلا تشبيه بلا تجسيم معيارا فيما يعني يعني في في هذه في هذه القضية. وطبعا تبون ترجعون لتتمة المبحث المتعلق بهذه القضية. طيب من الإشارات والتنبيهات التي نحاول أن نثري فيها بعضا من كلام الشيخ هنا، وتبدون ترجعون زي ما ذكرنا إلى مفصل كلام الشيخ. يعني أنا دائما أحب أن يتعاطى طالب العلم مع التدمرية من حيث هي، وجهة نظري وقناعتي أن التدمرية من حيث هي يستطيع طالب العلم متى ما ترقى في سلم الدرس العقدي أن يفضي إليه ليفهم جمهور المعاني الموجودة في هذا الكتاب. لن يخلو طالب علم من ورود موارد تشكل عليه ويستطيع حل هذه الإشكاليات، إما بسؤال يعني من هو أرفع منه علميا أو بمذاكرة أقرانه وأصحابه محاولة حل حالة بعض المشاكل الموجودة، وإلا جمهور المعاني، وهذا ما أدعيه مثل هذا التأصيل وهذه القاعدة، ليست قاعدة مستشكلة، ليست قاعدة مستشكلة لا تستدعي يعني كبير جهد في فهمها واستيعابها من حيث هي. وبالتالي ننتقل إلى حيز محاولة يعني تقديم بعض المعاني، إما اللي عرض لها الشيخ عرضا شديد الاختصار أو يعني ما يمكن أن يضاف على كلام الشيخ. من القضايا الأساسية والمهمة جدا يعني فيما يتعلق بهذا المبحث اللي هو موضوع التمثيل وموضوع التشبيه، اللي هو طبيعة التماثل أو طبيعة التمثيل عند المتكلمين. يعني ما هو المعيار، ما هو الأمر الذي إذا تحقق صار الشيء ممثلا بشيء آخر. فتلاحظ أن الاتجاهات الكلامية بين المعتزلة وبين الأشعرية مختلفين في هذه القضية، واختيار لابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ونعقد كلام للشيخ عبد الرحمن ميح المعلم اليماني فيما يتعلق بهذه القضية. المعتزلة يرون أن تحقق التماثل بين شيء إنما يكون في التماثل أو في تحقق أخص صفات النفس في الذاتين أو في القضيتين أو في الشيئين، أن لابد يقع الاشتراك في أخص صفات النفس، في أخص صفات النفس. طبعا مقصود بالصفات النفس هي الصفات التي يعني التي لو طلبت منك الآن مثلا فكر في مثلث على أساس تقرب مدلول، فكر في مثلث، فما هي المعاني الموجودة في المثلث التي لو جردتها من مزاجك ومن عقلك لزالت ماهية المثلث، زالت حقيقة المثلث، ماشي؟ هذه صفات النفس. فتلاحظ مثلا أن لابد أن يكون مثلا ثلاثة أضلاع مثلا، فلو قلت لك أباك تتخيل مثلث بلا أضلاع أصلا مثلا، زين، ما تستطيع أن تتخيل بلا أضلاع. ولاحظ كون الأضلاع موجودة في ماهية المثلث هذا جزء من هذا، صفة من صفات النفس، إنه مركب من أضلاع، لكنه ليس مطلق المركب من أضلاع لأنه سيشترك مع المربع في ذلك، لكن مؤلفة مركبة على هيئة معينة بعدد معين. عرفت؟ ممكن يستحضر الإنسان اللي يعرف الرياضيات أن مجموع زوايا المثلث يكون بالطريقة الفلانية وهو من معاني. ففي ذات الشيء أو قضية معينة صفات النفس هي التي لو جردت عنها هذا الشيء لتخلفت ماهية هذا الشيء، لما أمكن أن تتخيل وتتصور ذلك الشيء، ماشي؟ فالمعتزلة يقولون أن عندنا مجموعة من صفات النفس، لكن من بين صفات النفس هذه في صفة تمثل خاصية هذا الشيء، مثل ما ذكرنا الحين في المثلث، ما هو أخص صفات المثلث التي يفارق فيها المثلث ما كان مشتركا معه في بقية صفات النفس. مثلا كون الأضلاع ثلاثة أضلاع، زين، ويعني خلنا نقول يعني أو مثلا عدد الزوايا حق المثلث، أو يعني مو مستحضر الحين المثال، بس يعني خلنا أضرب مثلا آخر، مثلا ما هو أخص صفات اللون الأسود؟ الحين السواد ممكن لما تفكر الحين في صفاته هو عرض، لأنه لا يتصور أن يكون قائم بنفسه، لابد أن يقوم بغيره. فهذا لو قلت لك تصور لي لون أسود لا يكون عرضا، يعني بمعنى أنه لا يحل في محل، تعجز عن تصوره. طيب العرضية هذا جانب، كذلك من صفات النفس اللونية، وكذلك من صفات النفس إيش؟ السواد. طيب بماذا يباين الأسود بقية الألوان؟ ما هو أخص صفات النفس الحاصلة له؟ اللي هو اللون الأسود، السواد. لما تتكلم مثلا عن قضية يعني مثلا من التطبيقات والتمثيلات اللي هو قضية العلم على سبيل المثال، قضية العلم، فلما تفكر الحين في صفات العلم فهو مثلا أمر وجودي، وهو كذلك أمر عرضي، وكذلك موجود فيه شيء اللي هو العلم، الخاصية التي تحقق بها الانكشاف المعلومات، هذه كلها معاني يتألف منها مفهوم ماهية العلم. فعند المعتزلي زين تشارك العلم في العلم إنما يكون في ماهية إيش؟ العلم نفسه، العلم ليس الوجود، ليس العرضية هو منطقة الإشكال، الإشكالية في قضية العلم، ماشي؟ فما هي يعني ما هو أخص المعاني المتحققة للباري تبارك وتعالى التي لو شورك فيها سبحانه وتعالى لاقتضى أن يكون الله عز وجل مماثلا لذلك الشريك له في تلك الخاصية؟ لا ها؟ لا أخص صفة موجودة في الله عز وجل، ولاحظوا أخص صفة هذه هي اللي اقتضت نفي الصفات عن الله عز وجل، لأن لو أثبت هذه الصفات حق الله عز وجل لاقتضت القدم. القدم أخص صفات الله عز وجل أن إيش؟ عند المعتزلة. أنا قلت شيء آخر ولا معتزلة ها؟ كيف؟ لا أنا في بداية البحث لما ذكرت الاتجاهات ذكرت المعتزلة في أول كلام، يعني خفت بعد حولت على أحد آخر ها؟ أيوة جات فهو لقص المعتزلة ماشي المعتزلة. طيب فالمعتزلة هو القدم، ولذا عندهم قضية أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى لو أثبتت قديمة لكانت مماثلة لله تبارك وتعالى في قدمه تبارك وتعالى. تلاحظ هذا الإشكال الأساسي الموجود عند المعتزلة اللي ولد عندهم القول بنفي الصفات عنه تبارك وتعالى، لو كانت قديمة لكانت مشاركة لله تبارك وتعالى في قدمه، ولكانت بذلك مماثلة له سبحانه وتعالى، أن وقع التماثل بين الله عز وجل وبين غيره عندهم. طيب الأشعري أو الأشاعرة القول المعتمد المشهور عندهم أن الاشتراك في جميع صفات النفس، يعني وقوع الاشتراك في شيء من صفات النفس ليس موجبا للتماثل عندهم، لكن الاشتراك في جميع صفات النفس. ولذا الأشاعرة لم يستشكروا إثبات صفات وجودية زائدة على الذات قديما بقدم الله تبارك وتعالى، ما عندهم مشكلة أن وقوع المشاركة. صحيح وقعت المشاركة فيما يقولون أن صفة من صفات النفس اللي هو القدم، لكن مجرد المشاركة في هذا المعنى دون مشاركة في بقية المعاني ليس موجبا لوقوع التماثل بين الخالق والمخلوق أو بين الله عز وجل وبين غيره تبارك وتعالى. ولذا من صفات النفس المتعلقة بالله تبارك وتعالى إيش؟ أنه القيام بالذات، لأنه قائم بذاته سبحانه وتعالى، بخلاف الصفات أمور لا تقوم بذواته. لذا وقعت المباينة، ما وقعت الشراكة في صفات النفس، فصح لهم أن يثبتوا هذه المعاني في حق الله عز وجل. ولذا تلاحظون الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما دخل في المنطقة هذه، لاحظ ايش قال في 117 لما أراد يحكي قول المعتزلة، قال: وذلك أن المعتزلة ونحوه من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن الله علما قديما أو قدرة قديمة كان عنده مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت الله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ثم قال الشيخ: ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. فتلاحظ طريقة الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المقطع وهذه العبارة على الأقل، يقول أن جميع المعاني التي يختص بها الله تبارك وتعالى هي أخص صفاته تبارك وتعالى، ما في قضية يعني مفردة. الذي أفهمه من بعض سياقات الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما عرض لهذه القضية، مثلا في شرح الأصفهانية لما عرض لقضية أن أخص صفات الله عز وجل القدم مثلا عند المتكلم المعتزلة، أو أخص صفات الخالق تبارك وتعالى هو الوجوب عند الفلاسفة، أن عرض لفكرة الغنى، كمال الغنى. وتستطيع أنك تعيد تأويل، يعني مثلا من استخدامات لما يقول الشيخ عليه رحمة الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فأخص صفات الخلق هو الافتقار، تستطيع أن تعيد جميع النقائص العائدة إلى الخلق إن هي معبرة عن فقرهم، وأن جميع الكمالات الثابتة لله تبارك وتعالى هي معبرة عن كمال غناه تبارك وتعالى واستغنائه. ولذا تلاحظ لما ذكرنا أحد الأدلة العقلية المثبتة لصفات الكمال في حق الله تبارك وتعالى، إن وما ثبت لواجب الوجود قابلا فقد وجب، فإذا ثبت الإمكان فقد وجب لعدم اعتماده تبارك وتعالى في تحقيق صفاته إلى غيره. فتلاحظ أن عدم اعتماده في تحقيق الصفات إلى الغير هو ناشئ عن كمال الغنى. لاحظ التمثيلات ذكر الشيخ أنه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير. لاحظ هذه المعاني تستطيع أن تعيدها وترجعها بصورة من الصور إلى ذلك المعنى المتحقق في حق الله تبارك وتعالى، هو تمام الغنى، تمام الاستغناء عن الغيب سبحانه وتعالى. فالشاهد اللي ذكره الشيخ هنا مثبت صفات لا يوافقون عمل هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره مثل كوني رب العالمين وأن بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير. ولذا استحضرت موضوع أنه إله واحد سبحانه وتعالى ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. فتلاحظ أن قضية الفقه قضية القدم والحدوث، قضية الإمكان والوجوب، هي راجعة إلى هذا الاعتبار، أن الإمكان هو أحد جوانب تجلي حالة الفقر للمخلوقات، حالة الحدوث معبرة عن دارة الافتقار الحاصل، كمال الغنى هي هي هي يعني تجليها في المعاني المثبتة بحق الله عز وجل، وجوبه سبحانه وتعالى، قدمه تبارك وتعالى، وغير ذلك من المدلولات. ولذا يقول آخر العبارة، قال والصفة لا توصف بشيء من ذلك، يعني لا يصح أن تكون الصفة، يعني كأن ابن تيمية هنا يقول لو استرسلنا مع المعتزلة في اعتماد معيار الأخص الصفات، الأخص الصفات معيار موضعي للتماثل، فأحد جوانب الاعتراض أن من قال أن القدم من حيث هو أخص الصفات؟ لا، انتقل حين المعركة لمنازعتهم في كون هذا المعنى هو أخص الصفات. لا، أخص صفات الله عز وجل رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، والصفة لا توصل بشيء من ذلك، فصح أن تثبت هذه المعاني في حق الله عز وجل لأنها لا تقتضي أن تكون مماثلة لحق في لله تبارك وتعالى. ثم الحين بيدخل في تفاصيل دخلوا فيها المدارس الكلامية، ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، في طائفة لا يصفون الصفات أصلا بالقدم، ما يقولون هي قديمة، شو يقولون؟ بل يقول الرب بصفاته قديم، الرب بصفاته قديم، لأن المشكلة كأن الإيحاء الموجود لما تقول الله قديم وصفاته قديمة، الإيحاء اللي تخلق فيه نوع من أنواع المباينة، وأن كان هناك مغايرة، في حين حقيقة الأمر أن هنالك مغايرة بين الذات وبين الصفات، لكن مسمى الله منطبقة على الذات والصفات. الله يعني لما يقال هل اسم الله غيره أو هو، فإحنا عندنا إشكالية أن الله هو هو هو هو لفظ مشتمل دال على الذات والأسماء والصفات، وليس وبالتالي لا يصح أن يقال صفات الله غير الله، صفات الله غير الله، فيعني هذا أحد جوانب الإشكالية. فيقول من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديمة، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، واضح التفسير المقصود، ولا يقول هو وصفاته قديمان، لاحظ الحين على أساس لا يوهم المعنى الفاسد، يقول هو قديم وصفته قديمة، لكن لا يقول نحن أمام قديمان الله عز وجل وصفته أو صفاته. ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم، وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. فيعني فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم كذا، والسبب كأن اللي أفضى ابن تيمية لمناقشة هذه الجزئية في اتجاه الاعتزالي اللي هو بيان الاستطالة، أن ترهم يعرفون التمثيل أو التشبيه بطريقة معينة فيتهمون، فهذا أحد موارد الإجمال والاشتراك في لفظ التشبيه. طيب، فالاتجاه الأول اللي ذكرناه المعتزلة في أخص صفات النفس، الأشاعرة اللي هو المشاركة في جميع صفات النفس، في جميع صفات النفس. طبعا من الأشياء اللي تنقل في الكتب الكلامية اللي هو مذهب ابن النجار، وهو مذهب مشكل، وأظن في شرح المواقف يعني طلعت على كلام يعني كلام في يعني تلمس المعاذير أو محاولة تخريج العبارة، أن العبارة مشكلة من حيث هي، أن أظن ابن النجار هو أحد المعتزلة قال أن التماثل يقع في الاشتراك في صفة إثبات وليس أحدهما هو وليس أحدهم بالثاني، يعني مجرد الاشتراك في صفة ثبوتية يقتضي التماثل بين الطرفين، مجرد الاشتراك في صفة ثبوتية يقتضي التماثل. زين، فطبعا يعني فألزم بأن السواد والبياض فيهم متماثلان، وأن الرب والمربوب متماثلان، لأن في قدر من الاشتراك في صفة ثبوتية، ولا شك ان لا يمكن ان يكون البياض والسواد متماثلان، الا طبعا هو جزء من المشكله البحث اصلا كله، ان بحث اصطلاحي يعني ان جزء منه يعني يعني طبعا في ارتباك يعني سيقع، بس يعني القصد ان قد يعتذر لنفسه باعتذار معين، ان انا ما قصدت يعني نفي المخالفة مطلقا وكذا، وانما يعني تجيك التأويلات. وفي الظاهر بعض المتكلمين لان اللوازم مترتبة على مثل هذا القول لوازم بشعة وفظيعة وعجيبة ومخالفة للبداهة العقلية، وبالتالي وجدت حتى من بعض المتكلمين الأشعرية وكذا من يعتذر لهم أن ما قصد هذا الإطلاق وإنما قصد وذكروا جملة معاني عاد ما تهمنا. الفلاسفة الباطنية يقولون الاشتراك مجرد الوصف والتسمية، هو يعني يتحقق به المماثلة، وإذا التزموا نفي جميع الأسماء وجميع الصفات عن الله تبارك وتعالى. وذكرنا يعني ما يتعلق بالاتجاه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يعني في قضية أن حقيقة التماثل عند ابن تيمية هو في إثبات خصائص الخالق للمخلوق أو المخلوق للخالق، إثبات الخصائص وليس إثبات أخص، في فرق. يعني عند ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى إذا وصفت إنسانا بأن علمه محيط بكل شيء فقد وقعت في إشكالية التمثيل، زين، ويقيس الإنسان، فالتمثيل يقع بخلق نوع من أنواع المماثلة في خصائص أحد الطرفين، يعني بمعنى في خصائص المخلوق، في قدر يتحقق به الامتياز من يختص بالمخلوق. إذا وصفت الله عز وجل به فقد مثلت الخالق تبارك وتعالى بالمخلوق، والعكس بالعكس، في خصائص الخالق تبارك وتعالى هو القدر المميز له تبارك وتعالى ما هو خارج عن حدود القدر المشترك، ذلك القدر المميز جزء منه ما يتعلق بخاصية الله تبارك وتعالى، إذا أثبته في حق مخلوق فقد مثلت المخلوق بخالق سبحانه وتعالى. وإذا يعني هنا وقع توسع، وهو أحد المواضع اللي كان مناسب مناقشة، لكن تعجلنا مناقشة البحث هذا ما يتعلق بالقدر المشترك. ابن تيمية من المعالجات اللي عالج فيها قضية القدر المشترك هذا الموضوع، ومن الإضافات الجميلة الموجودة في بحثه للقدر المشترك في هذا الموضوع صفحة 125، يعني ما أدري المعنى هذا، أظن ما أشرنا إليه، فيحسن التنبيه إليه والإشارة إليه في هذا الموضوع. قال: فإن قيل إن شيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. يعني بمعنى أن عندنا قدر مشترك وعندنا قدر مميز، عندنا قدر مشترك وعندنا قدر مميز، ماشي. فأحد الاعتراضات اللي أوردت على ابن تيمية، لأن أحد أصلا أحد الأفكار الأساسية في قضية التماثل أن إذا تحققت المماثلة بين شيئين صح أن يسد أحدهما مسد الآخر، صح أن يسد أحدهما مسد الآخر، هذه أحد الأفكار الأساسية المتعلقة بالتماثل. مثلا من الأفكار الأساسية أن إذا سد أحد مسد الآخر معناته جاز عليه ووجب له وامتنع عليه ما جاز أو امتنع أو وجب للآخر، يعني يتحقق التماثل، تقدر تلغي هذا المعادة وتضع هذا مقابل فيتحقق السداد به. فالحين أحد الاعتراضات اللي ولدت بعد ما تكلم تيمية عن فكرة القدر المشترك وتحقيقه وكذا، فممكن يعترض عليك ويقال لك: طيب ترى هذا القدر المشترك ما يتعلق به لوازم معينة، فإذا وقع الاشتراك بين الخالق والمخلوق في قدر المشترك فقل إن يجب على الله تبارك وتعالى ويجوز له تبارك وتعالى ويمتنع عليه تبارك وتعالى من المعاني اللازمة لذلك القدر المشترك لوقوع التشابه من تلك الحيثية. يعني معنى الآن الله عز وجل أثبت لنفسه علما وأثبت المخلوق علما، أثبت لنفسه سمعا أثبت المخلوق سمعا، أثبت له بصرا أثبت له بصرا، نحن نقول لا نستطيع استكشاف معنى بصر الله سمع الله علم الله عز وجل إلا بتصور القدر المشترك، بالقدر المشترك، وأن هذا القدر المشترك هو مجرد تصور ذهني لا تحقق له في الخارج، وأن كل ما هو موجود في الخارج هو مما يختص به من قامت به تلك المعاني والصفات. فإذا كان ذلك المعنى ثابتا في حق الله عز وجل صار معنى كماليا لائقا به تبارك وتعالى، بخلاف ما اختص به المخلوق من المعاني اللائقة بالمخلوق، ماشي. هذا تنظير لقدر ابن تيمية. بيجيك الإلزام يقول: شفت هذا القدر المشترك من حيث هو بقطع النظر عمن قام به يلزم عليه لوازم معينة، يجوز في حقه أشياء معينة، يجب له أشياء معينة، يمتنع عليه أشياء معينة، فأثبت هذه اللوازم في حق الله عز وجل لتحقق ذلك في العالم القدر المشترك. يعني بمعنى مثلا العلمية السمع البصر على سبيل المثال، زين، مثلا من لوازمها العقلية الضرورية أنه يمتنع ويستحيل أن تكون قائمة بذواتها من حيث هي، وهذا أحد لما تتصور العلم لا تتصور إمكانية أن يكون العلم قائم بنفسه، لا بد أن يقوم بمحل، لا بد أن يقوم بذات. هذا معنى لا صلة له بالقدر المميز، هذا هو واقع على المعنى القدر المشترك، ماشي؟ فالحين الإلزام يقول: فإن قيل أن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب له ما وجب له، امتنع عليه ما امتنع عليه. زين، فأثبت مثل هذا المعنى. فقيل، يقول ابن تيمية، قيل: هب أن الأمر كذلك. طبعا هب أن الأمر كذلك، ترى ابن تيمية في حقيقة الأمر ملتزم بهذا، ما عنده إشكال. يقول: ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثباته من يمتنع عن ربي سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل أنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، اللي من حيثية القدر المشترك لهذه المعاني. زين، قيل: لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا من في صفات الربوبية. هذه أحد المعاني اللي تقدر تحقون ببحث القدر المشترك. والتنبيه للشيخ واضح، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود والموجود، يعني إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذه الجزئية أو هذه القضية. طيب، احد المسائل يعني هو نوع من انواع الاختصار، والا الموضوع هذا والله يستحق يعني بحثا اوسع، لكن لا نريد الاطاله يعني فيه كثيرا، اللي هو قضيه مناقشه اتجاهات الكلاميه في مفهوم التماثل عنده. هل يصح اعتماد المشاركه في اخص صفات النفس او المشاركه في جماعه الصفات النفس كمعيار يتحقق به ادراك المماثله بين الشيئين؟ فمما يمكن ان يعترض يعني عليهم به القضايا الآتية، يعني أو إشكاليات يعني ممكن ترد عليهم. الإشكالية الأولى، اللي يبدو أن المتكلمين إجمالا ينطلقون من المبادئ الفلسفية الأرسطية في إدراك صفات النفس، يعني لما يفرقون يقولون في صفات النفس وفي صفات عرضية وفي يعني اللوازم وغيرها من المعاني. فأحد الإشكاليات الموجودة أصلاً تحتاج إلى تحرير وإلى مناقشة وإلى تقرير ما يتعلق بفكرة الفصل والتمييز بين مثل هذه الرتب ومثل هذه القضايا، وأن عملية ليست باليسر والسهولة التي يتصور أصلاً فيما يتعلق بها. يعني الحين يعني الخطوة الأولى حتى نستطيع أن نلتزم بالطريقة الكلامية في نفي إمكانية وقوع التماثل، الخطوة الأولى اللي هو أن نقدم جرداً في صفات الله تبارك وتعالى، صح ولا لا؟ ثم الخطوة التالية نجرد من هذه القائمة ما هو من قبيل صفات النفس. عند المعتزلة بعدين لابد ينقفون خطوة أخرى اللي هو في تحرير وتحقيق ما هي أخص صفات النفس، لاحظ في درجات. فالإشكالية الأولى الحين أن عندنا إشكالية لما نريد الإخراج من القائمة الأصلية ما يتعلق بصفات النفس، أن ممكن يقع المنازع، نقول لا ترى هذه ليست من صفات النفس، هذه من عرضيات اللازم. واحد يقول لك لا هذه ليست من عرضيات اللازم، هي داخل في صفات النفس. هذا قدر من الإشكال يحتاج إلى نوع من أنواع التحقيق. الإشكال الثاني اللي هو إشكالية حصر صفات النفس، وجزء منه مبني على الإشكالية الماضية، وجزء منها مبني على إمكانية أن يفوت الإنسان إدراك شيء من صفات النفس المتعلقة بالله تبارك وتعالى. فلما يقول الأشعري أن ترى التماثل إنما يقع في تحقق جميع صفات النفس في الذات هذه تكون مماثلة لتلك الذات، فنقول ما المانع عقلا أن يفوتك شيء من صفات النفس لو أدركته، لا أدركت أن هذا مع مشاركته ذاك في صفات النفس لكن وقع بينهما تمايز لعدم وقوع ذلك المعنى الذي لم تلحظه في الثاني. فهذا الاعتراض كذلك يقدم. ثم يأتي اللي يعني الاعتراض اللي هو قضية أن أخص صفات النفس مع المعتزلة، اللي هو تحقيق وتحرير ما هو أخص صفات النفس، ثم ما هو المانع عقلا أن لا يقتصر في ذلك على صفة واحدة تكون هي أخص صفات النفس. إيش المانع أن يكون أخص صفات النفس ثنتين ولا ثلاثة ولا أربعة أشياء مما يصح أن يكون مندرج تحت أخص صفات النفس، بحيث يتوسع دائرة ما يجب أن يكون فيه المشاركة حتى تتحقق يعني في الطرفين المماثلة. يعني هذه بس يعني إشارات سريعة فيما يتعلق بهذه القضية. ونختم هذه الفقرة بكلام للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليمان عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد، لأن يعني عرض لي يعني مقطع قصير لكن فيه يعني إثراء. يقول المقصد الثالث المتكلم، يعني تدرون القاعدة تستطيع العقائد الطريقة اللي أجرى فيها البحث الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن طريق مناظرة مقامة بين ثلاثة أطراف، بين المتكلم وبين السلفي وبين المتصوف أو صاحب المأخذ الذوقي كذا يعني عبر عنه في الكتاب. فقال المتكلم: كيف تكون تلك الإشارات غير بينة وفيها قوله تعالى ليس كمثله شيء واسمه تعالى الواحد قل هو الله أحد؟ يعني واضح أن انجر النقاش أن كيف تكون مثل هذه القرينة غير بينة كافية في نفي تلك المعاني وهي هذا. فقال السلفي: أما قوله تعالى ليس كمثله شيء، الحين هذا هو البحث اللي هو تحرير مدلول المثلية، متى يتأتى تحقق المثلية. قال: فمثل الشيء في لغة العرب نظيره الذي يقوم مقامه ويسد مسده، وعند أكثر المتكلمين مشاركة في جميع الصفات النفسية اللي هو طريقة الأشاعر، وعند أكثر المعتزلة مشاركة في أخص وصف النفس، وقال قدماء المتكلمين كما في المواقف: ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات، وإن تمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة: الوجوب والحياة التامة والعلم التام والقدرة التامة. أنا ما أتوقف عند العبارة، يعني هي الطريقة المحققة عند الأشعرية أن ذات الله عز وجل مخالفة لذوات المخلوقات، ماشي. ولأذكر في المواقف للإيجي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن المعنى اللي أراد التنبيه إليه والإشارة أن من نفى الأحوال قال بالمخالفة بين ذات الله تبارك وتعالى وبين ذوات المخلوقات. بعض متقدم المعتزل من يثبت الأحوال مثل العالمية والقادرية وغيرها مما لا يكون موجودا ولا معدوما، أثبت تماثلا بين ذات الله عز وجل وبين ذات المخلوقات، وأن الامتياز يتحقق لذات الله عز وجل ليس من حيث هي وإنما من حيث الأحوال، من حيث الأحوال المتعلقة بها والمضافة إليه، وهي أمور لا وجودية ولا عدمية. فيشير الشيخ أن يقول: وقال قدماء المتكلمين. فقدماء المتكلمين مقصود بهم اللي يظهر لهم مثبتة الأحوال من بعض المعتزلة، أظن أبو علي الجبائي وأبو هشام الجبائي، أن أثبتوا هذا المعنى الغريب أن ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات، ذات الله مماثلة لسائر الذوات، وإنما تمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة: الوجوب والحياة التامة والعلم التام والقدرة التامة. وأذكر أن ذكر أن في بعضهم يضيف معنى الخامسة من الأحوال الإلهية، بس بغض النظر عن دخول في التفاصيل، وحتى يعني لا يبالغ الإنسان في إساءة الظن في من قال وأطلق هذا القول، وإن كان من حيث هو لفظ غير مناسب ولائق لنسبة في حق الله تبارك وتعالى، لكن يبدو أن دخل عليهم قدر من الإشكال والاشتباه في مفهوم الذات وفي مصداق الذات، مفهوم الذات. يعني كأني بهم لما قالوا ذاته تعالى مماثل لسائر الذوات، من جهة أن يعني ما نقوله بالقدر المشترك، ما نقوله ما هو مفهوم الذات، هو الأمر الذي يقوم بنفسه، هو الذي تقوم به كذا، فكأنهم قالوا أن من هذه الحيثية تكون ذات الله عز وجل مماثل لذوات المخلوقات. طيب لماذا يتحقق الامتياز لله عز وجل على المخلوقات؟ يتحقق الامتياز لذاته ليس من حيثية الذات من حيث هي، وإنما لأمور متعلقة إضافية متعلقة بها اللي هي قضية الأحوال، وبغض النظر عن ما يتعلق بمبحث الأحوال أصلا. وطبعا احنا ننازعهم لان ان ان ذلك القدر الذهني المتعلق بمفهوم الذات وماهية الذات هو مجرد تصور ذهني لا تحقق له في الخارج، والا الذات المتحققة في الخارج تكون مبينة في حقيقتها لذوات المخلوقات، يعني قطعا ويقينا. وجمهور الأشعرية اصلا على هذا الموقف اللي هو اثبات المخالفة. بس بغض النظر الحين ليش اورد الكلام، انه قاعد يذكر الاتجاهات، قاعد يذكر الشيخ عبد الرحمن ميح المعلم اليماني اتجاهات، يقول لك ان اكثر المتكلمين على كذا اللي هو جميع صفات النفس، المعتزلي يقولون كذا، احد الاتجاهات اللي ذكرت كذلك اللي هو قضيه ايش، اثبات المماثله بين ذات الله عز وجل وبين ذات الخلق. فمما يسوغ ان ننبه اليه كاتجاه فيما يتعلق بالاتجاهات الكلاميه المتعلقه بموضوع التماثل الكلامي. ثم قال السيد اللي هو السيد الجرجاني في شرحه، قالوا: ولا يرد علينا قوله تعالى ليس كمثلي شيء، لأن المماثلة المنفية ها هنا المشاركة في أخص صفات النفس دون المشاركة في الذات والحقيقة. فتلاحظ أنه واضح أنه منتسب لتيارة الاعتزالية متقدمة، لأنه استصحبوا قضية أخص صفات النفس فيما يتعلق بهذه القضية. وقال النجار، أنا ايش قلت قبل شوي، قلت ابن النجار، النجار حنبري ماذا هنا ها؟ أي لا، يبدو أن النجار هذا وهم من عندي. طبعا هذا البلا لما أنت تكتب يعني، ولا الكمبيوتر خوش والد الظهر صحح يعني. الشاهد اللي هو النجار المعتدل ما أعرفه صراحة يعني، وهذا يعني يزعلون بعض الحنابلة الموجود، حنبلية الدمام ولا وقال النجار مثل الشيء مشاركه في صفة إثبات وليس أحدهم الثاني وألزموهم مثلة الرب للمربوب إذ الشركان في بعض الصفات الثبوتية كالعالمية والقادرية كذا في المواقف وشرحها وفيما بعد ذلك هل يسمى المتخالفان المتشاركان في بعض الصفات النفسية أو غيرها مثلين باعتبار ما اشترك فيه لهم فيه تردد وخلاف ويرجع إلى مجرد الاصطلاح وعليه يحمل قول النجار فالله ماثل عنده للحوادث في وجوده عقلا بحسب المعنى والنزاع في الإطلاق. لاحظ هذا الإشارة اللي نبهت إليها المحاولات التأويلية والتخريجية لكلام النجار. أقول وليس في النصوص التي ينكر المتكلمون معانيها ما يظهر منه إثبات مناظرة على الإطلاق بين الله عز وجل وغيره. أقول وليس في النصوص التي ينكر المتكلمون معانيها اللي هو معاني الإثبات اللي في حق الله عز وجل من قضية اليد لله عز وجل أو العين أو الرحمة أو غيرها من معاني ما يظهر منه إثبات مناظرة على الإطلاق بين الله عز وجل وغيره ولا مشاركة في جميع الصفات النفسية ولا في أخص وصف النفس. فإذا حملت المماثلة المنفية في الآية على واحد من هذه المعاني فليس بين الآية وبين شيء من المعاني الظاهرة تلك النصوص منافات ما. فإذا تعليق الشيخ عبد الرحمن هنا مضافا على المناقشة اللي بيناها على جهة الاختصار إنك أن على المقام التنزلي يعني حتى لو أخذنا بالمعايير التي أقمتموها لإثبات المماثلة بين الشيئين وهو إيش الاشتراك في صفات النفس أو أخص صفات النفس فلا يظهر أن إثبات هذه المعاني يقتضي المشاركة في أخص صفات النفس أو المشاركة في صفات النفس جميعا. يقول أقول وليس في النصوص التي ينكر المتكلمون معانيها ما يظهر منه إثبات مناظرة على الإطلاق بين الله عز وجل وغيره ولا مشاركة في جميع الصفات النفسية ولا في أخص وصف النفس. فإذا حملت المماثلة المنفية في الآية على واحد من هذه المعاني فليس بين الآية وبين شيء من المعاني الظاهرة تلك النصوص منافاة ما. إذا فسرنا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء إن ليس كمثله يعني ليس مشاركا له سبحانه وتعالى في صفات نفسه شيء ليس مشاركا له في أخص صفات نفسه شيء إذا حملناها على هذا التفسير فلا يظهر أن هذه الآية يمكن أن تقام دليلا أو قرينة يصرف بمقتضاها ظواهر الدلائل الأخرى مثبتة لله عز وجل لأن إثبات هذه المعاني لا يقتضي المشاركة في جميع صفات النفس أو لا يقتضي المشاركة في أخص صفات النفس. فأما المماثلة في بعض الصفات دون بعض فقد علمت أن المتكلمين يثبتونها في الجملة ولذلك ذكر الفخر الرازي أنه لا يصرح حمل الآية على ما ينفي ذلك. ولذا تجد أن وهذا المعنى اللي أشير يعني ننبه أن أحيانا يقع في اللسان الكلامي تعبيرات الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يتحفظ من إطلاقه وإجرائه على لسانه فتجد أن نسب إلى الرازي موجود أنا ما حققتها لكن هو أحال يعني وحيد المحقق الحاشي في تفسير مفاتيح الغيب أنه أما المماثلة في بعض الصفات دون بعض فقد علمت أن المتكلمين يثبتونها في الجملة يثبتون المماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق في الجملة ولذلك ذكر الفخر الرازي أنه لا يصح حمل الآية على ما ينفي ذلك اللي هو نفي المماثلة مطلقا لثبوت بعض الصفات من قبيل المماثلة ولكن حتى لا تسيء الظن في فهم مقصودهم بإطلاق المماثلة هم لا يقصدون معنى بالضرورة باطل من حيث هو ولكن ابن تيمية يتحفظ من إجراء مثل هذه الألفاظ ما قد لا يتحفظونهم منه بس بغض النظر ليش جاب العبارة هذه؟ جاب لك أن الفخر الرازي يرى أن هذه الآية لا تصلح قرينة لصرف تلك المدلولات لنفي الصفات عن الله تبارك وتعالى لأنك هذا. قال وأجاب الألوسي بقوله من المعلوم البين أن علم العباد وقدرتهم ليس مثل علم الله عز وجل وقدرته جل وعلا أي ليس سدين مسدهما يعني أن نستطيع أن نثبت علم الله تبارك وتعالى وأن إثبات العلم الله عز وجل لا يقتضي مماثلة علم الله عز وجل للمخلوق لأن علم الله عز وجل لا يسد مسد علم أو لا يسد علم المخلوق مسد علم الله. أقول قد تؤخذ المماثلة في مطلق العالمية والقادرية نحو ذلك فإن قيل ذاك أمر لا يلتفت إليه زين لاحظ أقول قد تؤخذ المماثلة في مطلق العالمية والقادرية نحو ذلك يعني أن بعضهم قد يجعل لسانه إثبات المماثلة لأن مستحضر القدر المشترك مستحضر مطلق العالمية مطلق القادرية بقطع النظر عن الإضافة الإضافة إلى المخلوق والإضافة إلى الخالق. فإن قيل ذاك أمر لا يلتفت إليه إذ ليس الواقع إلا قدرة ذاتية تامة لله جل وجل وقدرة مستفادة ناقصة للعبد وهكذا قلت فهذا المعنى أيضا غير مناف لشيء من تلك الظواهر بعدين عنوان تحقيق معنى الآية. طيب ما هو الذي يحققه الشيخ عبد الرحمن في مدلول ليس كمثل شيء؟ إيش المثلية؟ قال: من تتبع موارد استعمال نفي المثل في الكتاب والسنة وكلام البلغاء علم أنه إنما يراد به نفي المكافئ فيما يراد إثباته من فضل أو غيره. هذا هو اللي يراه الشيخ، أن مقصود الآية نفي المكافئ لله تبارك وتعالى، وأن كثيرا ما تذكر هذه السياقات في إبانة فضل الشيء على غيره، زين، أو غير ذاك معاني. فمن ذلك قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يدانيه في الفضائد. وفي قول الآخر: سعد بن زيد إذا أبصرت جمعهم ما إن كمثلهم في الناس من أحد. وقال عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمكافئ للقرآن. وتلاحظ سياق الآية لامتداح القرآن وبيان فضل هذا الكلام على كلام غيره مثل الأبيات الماضية. وقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أي والله أعلم في قوة الأجسام كما يولم إليه السياق وآيات أخرى. وقال سبحانه: ومن يبخل فإنما يبخل على نفس عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وأن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أي في التولي والبخل. وفي حديث أبي أمامة في المسند وغيره أنه قال: يا رسول الله مرني بعمل، فقال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ودونك الآيات التي فيها ليس كمثل شيء ونظائرها. وبدأ يسوق يعني بحثا طويلا يعني فيما يتعلق، وانتقل لبعض البحث المتعلق بتوحيد الله. فهذا يعني بعض الإشارات اللطيفة اللي نبه لها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى.